خلاص عندي غير مشي بسلامة صبت قاضى جودي إيش ندر بالندم زايد ناقص عندي غير مشي بسلامة صبت قاضى جودي بقيت نفكر فيك تعبت روح